فبعد أن افتتحنا هذه المحاضرة المباركة بهذه التلاوة التي استمعناها من فضيلة الشيخ حسين، نريد اليوم إن شاء الله، وهو موعدنا مع شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشي، وهو سيكمل حديثه حول صفة الوحدانية، لأن هذه الصفة قد أخذت حيزا كبيرا في إطار الفكر الإسلامي وعند علماء العقيدة، ولما لا تأخذ هذا الحيز وهي لها ما لها من أهمية في أن الإنسان فرق ما بين المسلم وغير المسلم هو أن يعترف بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإننا سوف نستمع إن شاء الله إلى متابعة لصفة الوحدانية كما جاءت عند الشيخ الطحاوي، كما سوف يقوم بشرحها فضيلة أستاذنا الدكتور طه حبيشي، وفقه الله سبحانه وتعالى وجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه نعم المولى ونعم النصير، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذا درس الخميس من ليلة الجمعة، وقد خصصناه للتحدث حول العقيدة، وقد اخترتم ووافقناكم على اختياركم، وسألنا الله أن يبارك هذا الاختيار، أن نشرح كتاب أو العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي. وهذه ليلة من ليالي هذا الشرح، افتتحناها بالقرآن الكريم وكلمة التعقيب، ليس لي أن أتجاوز هذه المنطقة قبل أن أقول نسأل الله عز وجل لمن لقن القارئ أن يسكنه فسيح جناته، وأن يجمعنا معه في عليين. ثم أنتم مبدأكم بالتحية، تحية الإسلام من قلب الأزهر من هنا من مدينة البعوث الإسلامية، لكم ولمن يبلغه صوتنا. ولنبدأ في موضوعنا، نكمل ما بدأناه في الأسابيع الماضية، وأرجوكم ألا تعجلوا علي، فإن هذه العقيدة على الرغم من قصر ألفاظها وعدد سطورها، إلا أنها قد شرحت أكثر من مرة، شرحت بإخلاص يرطبها بماء من أنهار الجنة، ويملأها بعبير من جنات النعيم، وشرحت بتوجهات أخرى ليس لنا إلا أن نقول يغفر الله عز وجل لأصحاب هذه التوجهات وجلساتنا هذه. لا أقول تكون بين هذا وذاك، وإنما نحاول أن نفهم حتى نتمكن من أن نحكم للمحق ونعاتب المجاوز. الشيخ بعد المقدمة بدأ يقول الله واحد لا شريك له، الصفة الأولى. في الأسبوع الماضي اتفقنا على أن هناك صفات تنفي عن الله ما لا يليق به، صفات سلبية، وهناك صفات تضيف إلى الذات الإلهية معان من الكمال هي زائدة على مفهوم الذات. جرت العادة للعلماء أن يبدأوا بالحديث عن الصفات التي تنفي عن الله ما لا يليق به. والشيء اللافت للنظر بالنسبة للشيخ الطحاوي أمران: الأول أنه لم يذكر شيئا عن إثبات وجود الله، الله موجود، وهو يقصد إلى ذلك لأن القضية قضية الله موجود، بعضهم قال إنها قضية ضرورية لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، وبعضهم قال إنها قضية نظرية تحتاج إلى دليل. فمن قال أنها لا تحتاج إلى استدلال يتركها يتجاوزها، ومن قال أنها تحتاج إلى دليل وقف عندها، لكن الطحاوي لم يقف عند هذه القضية. إذن هو يقول إنها قضية ضرورية لا تحتاج إلى نظر، لا تحتاج إلى استدلال. هذا ما فعله. وقد قلت لكم أن أصحاب النوايا والتوجهات، قال واحد منهم وهو ابن أبي المعز، قال إن الشيخ ترك الكلام على إثبات وجود الله طعنا بنصل حاد، العبارات بتاعتي، طعنا بنصل حاد في صدر المشتغلين بعلم الكلام. بدأ هكذا وكأنه بدأ بالتغبير في وجوه المسلمين، وسوف نتجاوز هذه المنطقة الآن. بدأنا في الأسبوع الماضي أيضا نتحدث عن أمر مهم، وهي أن هذه الصفة ما دامت صفة سلبية هي الوحدانية، الله واحد، ما دامت صفة سلبية فنحن نحتاج إلى الأشياء التي تنفيها هذه الصفة عن الله. وقلنا إن هذه الصفة تنفي عن الله أمورا، تنفي عن الله التركيب في الذات، تنفي عن الله التعدد في الذات، تنفي عن الله أن يكون له صفتان من نوع واحد، تنفي عن الله أن يكون لغيره صفة تشبه صفته، تنفي عن الله أن يكون لغيره فعل يشبه فعله. ووقفنا عند هذا الحد. اليوم سنرتبط بعبارة الشيخ، عبارة يعبر بها عن هذه الصفة. ماذا قال؟ الله واحد لا شريك له. يكفي هذا، الله واحد لا شريك له. كلمة الله واحد، واحد، ممكن أنا ألاقي أجد كلمة واحد موجودة اسم لعدد من الأعداد. الأعداد لها أسماء، الأعداد لها أسماء، كل عدد له اسم. فإذا كان هناك عدد كهذا اسمه اثنان، إذا رفعت عليه كمان اسمه ثلاثة. هذه أسماء أعداد، ويبقى الواحد اسم عدد لشيء واحد، اسم عدد لشيء واحد. أسماء الأعداد يا أبنائي، خلي بالك الجملة اللي معانا بتاع الشيخ إيه؟ الله واحد لا شريك له. فاحنا في كلمة واحد الآن. لما يقول واحد اسم العدد، يبقى هو يشير إلى الكمية. اثنان اسم عدد تشير إلى الكمية، كم كم. ثلاثة اسم عدد تشير إلى الكمية. فإذا أخذت كلمة واحد التي ذكرها الشيخ على أنها اسم عدد، فالإشارة إلى الكمية. هنتكلم ثم إن كلمة واحد أحيانا لا تكون اسم عدد، وإنما تكون اسما لصفة، اسما لصفة. فالله واحد يمكن أن آخذها من حكاية إن واحد اسم عدد، ويمكن أن أخذها أن حكاية أن يكون واحد اسم صفة. إذا كان الأمر كذلك ففي الحالتين كلمة واحد تنفي ولا تثبت؟ تنفي ولا تثبت؟ ده مهم جدا. كلمة واحد تثبت لله شيئا ولا تنفي عنه شيئا؟ كلمة واحد تثبت شيئا ولا تنفي؟ إذا كانت واحد اسم عدد فهي تشير إلى الكمية وتنفي عن الله الكم، أي تنفي عنه التركيب في ذاته، تنفي عنه تركيبا في ذاته. وكلمة واحد تنفي عن اسم عدد، تنفي عنه التركيب بحيث لا يكون له شريك ولا يتكلم عليها. فكلمة واحد وهي اسم عدد تنفي عن الله، لا تثبت له، تنفي عنه. إذا قلنا أن كلمة واحد صفة يبقى تنفي عن الله ما لا يليق به من الصفات، والذي لا يليق بالله من الصفات أنه لا تتكرر له صفة واحدة من نوع واحد، ولا يكون لغيره صفة تشبه صفة، وتنفي عن الله الواحد التي هي صفة، تنفي عن الله أن يكون لغيره فعل يشبه فعله. إذا كان الأمر كذا وقد انتهينا منه في الأسبوع الماضي، فالشيخ قد أتى بكلمة أخرى بعد الله واحد، قال لا شريك له. مسألة لا شريك له سنقف عندها قليلا أو كثيرا، سنقف عند لا شريك له. مسألة لا شريك له في اللغة العربية الشريك من الشركة، فهي وصف للتساوي في الأنصباء. شريك لا شريك له. أسألك يا أبا جعفر، لا شريك له في ذاته أو لا شريك له في اسم من أسمائه، أو لا شريك له في صفة من صفاته؟ لابد أن نقف عند هذا الحد ونسأل. الشيخ قال: واحد لا شريك له. كلمة لا شريك له، إن كان الشيخ الطحاوي يريد بأنه لا شريك له في الذات فقد صادم ديانات قديمة ورد عليها، لأن هناك في منطقة ربما كان هو، برغم أنه مصري، كان هو قد لمسها السنوية، الذين يقولون بأن للعالم أكثر من إله. العالم أكثر من إله؟ أيوة، هذه في الديانات القديمة والتي قال عنها الإمام الغزالي، مش موضوعنا الغزالي، لكن الإمام الغزالي كان يعيش في المنطقة دي، كان يعيش في هذه المنطقة التي تؤمن بالاثنينية قبل الإسلام، يعني تؤمن بالاثنينية يا غزالي؟ قال نعم. اعذروهم أنا أعلم، ده مش أنا الغزالي، أنا أعلم أن مسألة الاثنينية في الألوهية يصعب على العقل المتحضر المتنور أن يستوعبها، لدليل التمانع الذي تعرفونه. اثنين، أيوة، كيف يتم العمل بينهما؟ هيختلف، هيتفق، كل الأحوال لا يمكن للكون أن يستمر بحكم إلهين، لأنهما لو اتفقا على تقسيم العمل بحيث يكون العالم العلوي لواحد والسفلي لواحد، هنسأل قدرة كل واحد منهما مطلقة في ملك الآخر أم لا؟ فإن كانت مطلقة في ملك الآخر يبقى تكرارهما لا معنى له، وإن كان كل منهما لا يقدر على أن يتصرف في ملك الآخر فقدرته محدودة وهو عاجز. قد يتفق على أن الإمام الغزالي اللي بيناقش لأنها في وطنه، قد يتفق على التقسيم مش ليس بالعالم وإنما بالنوع. أنا أدبر الأجسام والجواهر وأنت تدبر الصفات والمعاني، هذا النوع من الاتفاق لا يمكن عقلا أن يتم، لأنه ما من جسم أبدا، ما من جوهر أبدا إلا ولا بد أن يكون له عرض أي صفة، وما من صفة تستطيع أن تقوم إلا أن يكون لها جسم تقوم به. فالجوهر والعرض يحتاجان، فإذا وزعتهما على الآلهة تعطل وجودهما. الإمام الغزالي قال، أنا بجيب الغزالي لأنه كان في هذه المنطقة، قال الإمام الغزالي: هم سيقولون أنتم ضخمتم المسائل وهي لا تستحق التضخيم، لأن التقسيم ليس في الجواهر ولا في الأجسام ولا في الأعراض ولا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي، وإنما التقسيم على أساس من الخير والشر، على أساس من النور والظلمة، فإله للظلمة وإله للنور، إله للخير وإله للشر، يزدان وأهربان ويتعب، ونعبدهم على هذا النحو ولا بأس. قال الإمام الغزالي، الطحاوي لم يناقش، قال الإمام الغزالي: يا ناس تقولون الخير والشر، هل هناك خير مطلق؟ هل هناك شر مطلق؟ مثال: القتل شر، ولو زنى المحصن بقى القتل خير، ولو اعتدي علينا بقى الجهاد واجب والاستشهاد خير وقتل العدو خير. خير والشر مسائل نسبية، ومع ذلك يقول الغزالي: لا تحاسبوا أمة من الأمم كأمة الفرس على أساس من فترة من التاريخ كانت فيها العقول ضيقة. اسمحوا لي، لقد تعرضت لهذه المسألة وأنا أكتب أطروحتي للدكتوراه، فوجدت أن الثانوية الذين يقولون بالاثنينية قالوا إن هذا في الجانب المنظور من العالم، ولكن الحقيقة أن إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلمة، فوقهما إله واحد. ففي هذه المنطقة توحيد، والباحثون أغفلوا. في الذات إذن عبارة الشيخ: الله واحد لا شريك له. واحد؟ نعم يا شيخ طحاو. واحد؟ قال نعم. وحدانية معناها أنني سأصادم هؤلاء الناس الذين قالوا إنه هناك شريك في الذات، هناك شريك في الذات، اثنينية أكثر أقل. وقد ذهبت إلى بلد من البلدان زرته في العام ما قبل الماضي، فوجدت الآلهة تباع في الأسواق، تباع آلهة تباع في الأسواق. لو كنت جلست فيها فترة كنت استوعبت كل اللي موجود، لكني لم أمكث فيها إلا 4-5 أيام، فكل الذي رأيته ولفت نظري إن الآلهة تباع في الأسواق، عايز تعبد إيه؟ ما الذي تريد أن تعبده؟ ينادي عليك التاجر يقول لك الآلهة اللي عندي أحسن. هذا الشيخ الطحاوي يقول واحد في ذاته، واحد في ذاته يعني ملوش شريك، هنتكلم على الشريك، ملوش شريك، ملوش نظير، وأيضا ملوش تركيب، يعني ليست ذاته مركبة من أجزاء. هذه وحدة تسمى وحدة الذات يا شيخ طحاوي. هذا الذي تقصده العبارة أمامك، تفاهم معها بعقل مفتوح وانظر إلى العالم ودعني أصادم من أريد. هذه المرة الشيخ الطحاوي سيصادم مجموعة من البشر آخرين. لماذا؟ لأنه قال وحدانية في الأسماء، وحدانية في الأسماء، هو هناك شرك في الأسماء؟ قال نعم، هناك شرك في الأسماء لا في الصفات. خذ منطقة العرب، جزيرة العرب التي نشأ فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأصنام أخذت أسماء الله، هذا إله يسمى هبل، وهذا إله يسمى اللات، وهذا إله يسمى العزى، شركة في الاسم. طيب هذه الشركة في الاسم هل اقتضت شركة في الذات؟ قالوا لا. طب اقتضت شركة في الصفات؟ قالوا لا. نحن نعبدهم فقط، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأكوان والدواب والشجر كله ليقولن الله. إذن الشركة الموجودة في معبودات العرب شركة في الأسماء، آلهة، آلهة فقط. وهذا ما ناقشه القرآن طويلا، وحيبقى لنا كلام لسه، يعني الوحدانية سنقف معها طويلا حتى نصفي الكلام الذي تعلق بها. ركزوا بقى على هذا النوع الثالث. يا أبا جعفر قلت الله واحد لا شريك له، في ماذا؟ قال في الذات. وقلنا إن هذه صدمة لأولئك الذين كانوا في الفرس يعبدون، يقولون بأن هناك إلهان، أن هناك إلهين، ها يقولون، صدمة مع هؤلاء. وناقشنا معهم قليلا أو كثيرا. يا أبا جعفر قال الله واحد لا شريك له في أسمائه، وحيبقى لنا وقفات طويلة. هذه صدمة مع عباد الأصنام، صدمة مع عباد الأصنام. التالتة، اسمحوا لي أن أقف معكم وتقفون معي. مش هنقف يعني على رجلينا، هنتوقف يعني قليلا ونحن نقرأ. يا أبا جعفر واحد لا شريك له في الصفات. النعم، هذه صدمة مع الظاهرية الذين يفقهون بالحواس ويصفون الله بصفات العقل لا يقبلها، الحس الديني لا يقبلها، إلى آخره. وسترى، لكني الآن أذكرك، سترى من هذه الوقائع الكثير، وسترى أبا جعفر الطحاوي وهو يشمر عن ساعديه ويأخذ قبضات من الحصى والتراب ويرمي بها في وجوه هؤلاء. كنت في شبابي أقرأ هذه النسب ولا أصدقها ولا أستوعبها. فمنهم من قال إن الله عز وجل جسم، صفة بالدهال، جسم، الله جسم، نعم الله جسم، شركة في الصفات مع من؟ مع جميع المخلوقات. ساعة يقول الله جسم، مع أنه الله واحد تنفي ولا تثبت، لكنهم جعلوها تثبت ولا تنفي. الله جسم. هؤلاء الذين قالوا إن الله جسم ادعوا أنهم يمثلون طائفة من الطوائف، وقالوا إننا سلف، سلف الأمة. طيب أنتم سلف تنتمون إلى من؟ قالوا إلى عصر الصحابة. إننا في عصر الصحابة كانت عندنا فرقة مباركة، عصر مبارك، طائفة مباركة، وليس عندنا جماعة من الذين ينتمون إلى الفرق الدينية. ليست فرقة، هم عصر مبارك، طائفة مباركة، وليست فرقة دينية. لما قالوا إن الله جسم كبرت، اشتدت في أفئدة الناس، وكانت هناك كتب أخفيت، أقول لك أهو، أخفيت، وكانت أمنية حياتي أن أعثر على كتاب من هذا القبيل. علمت أنه موجود في دمشق، وتمنيت لو قد أحصل عليه، إلا أني لما عجزت تدخل القدير وطبع الكتاب في 9 أجزاء في يثبت كلها تثبت لله أنه جسم. الشيخ ابن تيمية هو كاتبه. طيب الذين يقولون إن الله جسم منهم من قال في الماضي إنه جسم كالأجسام ونلتزم ما يلزم. اقرأوا اقرأوا، نحن الآن في الاحتمال الثالث عند الطحاوي. الله واحد لا شريك له في الذات، قلنا، وكانت صدمته مع الفرس. الله واحد لا شريك له في الأسماء، وكانت صدمته مع نحو العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام. الله واحد لا شريك له مع المجسمة والجهوية إلى آخره، الذين يصفون الله بما وصفت به الأجسام. دي المنطقة اللي احنا فيها الآن. قال بعض المجسمة نحن نلتزم ما يلزم. اقرأ ابن مندة، اقرأ ابن حامد، اقرأ الزاغوني، اقرأ كتاب شبه التي ناقشها الأئمة المختلفون وردوا عليها في أكثر من كتاب. دفع شبه التنزيه، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. قرأوها اقرأوها. دفع شبه من تشبه وتمرد ونسب ذلك للإمام الجليل أحمد للحسن. اقرأوه، ستجدون أنه كتب عن بعض المحدثين كلاما لا أقدر أن أحكيه. في بعض المجسمة خففوا الكلام قليلا وقالوا إنه جسم لكن لا كالأجسام مثل الكرامية، فنحن نقول إن الله جسم لكن نغير معنى الجسم. ذاكر ركز معايا قوي، نغير معنى الجسم. أنت تقول إن الله جسم لكن غيرت معنى الكلمة؟ نعم. طب الجسم إذن ما هو؟ قال الموجود. فالله جسم يعني موجود، تنكرون هذا؟ لا لا ننكر، لكن سيكون معك مشكلة مع علماء اللغة ومشكلة مع علماء الفقه. أنا كرجل عقيدة لا أنكر أنت قلت جسم بمعنى الموجود، فالله موجود، أنا حأنكر دي، الله موجود، لكن ستكون معك مشكلة مع علماء اللغة. خلي بالك احنا بنشرح في واحد لا شريك له، عبرنا على منطقة لا شريك له في الذات ومنطقة لا شريك له في الأسماء، وكانت صدمة هنا وصدمة هنا، ونحن الآن في الصدمة الثالثة وحنقول فيها. قلتم جسم لا كالأجسام بمعنى موجود، نعم، طيب أنا أوافق، أنا من؟ أنا عالم عقيدة، الله موجود أنا لا أنكر، لكن أنك تأتي بجسم وتخليها مثل موجود، كلمتان متماثلتان، هذه ليست مشكلتي. ستكون مشكلتك مع أهل اللغة، ومشكلتك مع علماء الفقه. اذهب إليهم وصفي أعمالك معهم وتعال إلي. ذهب إلى أهل اللغة وقال لهم: إني أريد أن أقول إن الله جسم بمعنى موجود، أتقبلون؟ قالوا: حتى تجيب. أنا عالم اللغة أسأله: أنت لو جئنا في الصباح وقلت لك عمت صباحا، حسن صباحك، فقلت لي وأنت كذلك، سأنظر إليك وأقول لك ماذا تعني؟ قال: أنت حييتني ورددت عليك. قلت لك: لا، أنا غيرت عمت صباحا بمعنى ناولني قلم ورقة، فأنا غيرت الكلمة معناها، غيرت. الثاني قابلني وقال: تفضل اجلس. فجلست على الكرسي. قال: الله، أنا ما قلت لك، ماذا تريد إذن؟ قال: قلت لك اجلس بمعنى ناولني طعام الإفطار، أنا غيرت الكلمة. تاع اللغة يقول لهذا الرجل الذي يقول: إني قلت جسم لا كالأجسام، يعني موجود، فهل يجوز لي أن أغير الكلمة؟ قال: حتى تجيب عن هذه الأسئلة، أيجوز؟ قال: لا. لماذا لا يجوز؟ لأن نظام العالم، اللغة هي وسيلة نقل المعلومة من إنسان إلى إنسان، فلو غيرتها وهي تواضع بين بين بين مجتمع، ضاعت الأمة، ضاع التعامل. ولذلك يا إخوانا، في دولة مسلمة في فترة من الفترات ركب لها رئيسها حصان وقال: إنني سأغير أمرين بقرار دستوري. قال: الأول أن أغير الحرف العربي تماما وآتي بحروف أخرى لاتينية. الثاني أن أغير الزي. لماذا تفعل؟ قال: تريدون الحق ولا المداورة؟ لا، نريد الحق. قال: أريد أن أقضي على الإسلام، ولن أفعل إلا بقطع الصلة بينهم وبين تاريخهم الماضي. وهذا يكون باللغة. إذن مسألة التغيير اللغوي أمر خطر، فعلماء اللغة قالوا: لا نقبل بالتغيير. ذهبوا إلى علماء الفقه: نحن نقول الله جسم يعني موجود، أتقبلون؟ قالوا: إن المسألة ليست بهذه البساطة، السؤال أكبر من هذا. أسماء الله وصفاته توقيفية أم اجتهادية؟ توقيفية، يبقى لا يجوز لك إلا أن يقول النبي ذلك أو يقول رب العباد ذلك. هل قال؟ لا لم يقل يبقى خلاص لن نقبل، ومن يفعل ذلك أنا كفقيه لا أكفره لكني أقول إنه آثم. هذه مسألة فيه جماعة من الكتب اللي ظهرت بتاعتهم الآن ظهرت، وآتي لكم بها لو أردتم، يقول الله جسم ولا يستطيع أحد أن يقول إن الله ليس بجسم إلا إذا أتى بنص من ربه يقول لا تصفوني بالجسمية. ها والله كده ابن تيمية كاتب كده، تحب أجيب لك الناس في التسعينية كاتب كده، وفي الرد على الإمام الرازي كتب هذا، والكتب أصبحت الآن منشورة. وسقط الإزار، فإذا سقط الإزار انكشفت العوراء. طيب يا أبا جعفر، قال واحد لا شريك له، التالت في الصفات. طيب قلنا الجيس، قال في هناك ما هو أنيل من ذلك، ما هو؟ قال يصفون الله بأنه في جهة. ها يصفون الله بأنه في جهة. طيب يا أبا جعفر وماله، مش بيقولوا جهة العلو؟ ما هو جهة العلو؟ قال اسألوا النملة. قال النملة بتحتقرنا. حوار جرى بين النملة وبين عالم، قالت حدثوني عن الجهات الست، قالوا لها ما يلي رأسك فوق وما يلي وجهك أمام وما يلي قفاك خلف وما يلي رجلاك تحت. ها قالت يعني انا كده واقفه بقى، يعني فين جهه فوق بالنسبه لي؟ قال اللي تلي ظهرك ده. ها عم تطلع معلقه نفسها في السقف، فاصبح ظهرها فين؟ الى اسفل. قالت لهم هل ماذا حدث يا عالم انت يا ابو عقل كبير، ماذا حدث؟ قالوا انا ماذا افعل، ماذا افعل، انت ركبت السقف، ماذا افعل؟ قالت له ان الجهات نسبية يا غبي، الجهات انا الان اجلس انا اخاطبك، بالنسبة لي انتم ايه؟ لو سألتكم أنتم إيه؟ أنت هتسألوني أين نحن منك يا شيخ؟ ما أنا بقى من الذين يقولون بالجهة، مش كده؟ أقول أنتم أمامي، سبحان الله، أم كل لافف وخلى وشه ناحية الباب. ثم سألوني انت امامنا ولا احنا امامك؟ حين غيروا وضعهم اختلف. ولذلك سيأتي لنا درس خاص، كل دي عموميات. ابو جعفر سيشتد في النكير على من يقول ان الله في جهة، سيشتد في النكير على ان الله في جهة. إذن الله واحد لا شريك له. طيب كلمة واحد تنفي ولا تثبت؟ تنفي. خلي بالك تنفي، لأن الأسبوع الجاي حنتكلم معاهم على حكاية تنفي أو تثبت دي، لأنهم سيأتون لنا بثلاثية يقولون هذا هو معنى التوحيد. الشيخ ما يعرفش حاجة عن هذا، الشيخ الطحاوي لا يدري شيئا عن هذه الثلاثية. المهم أننا لم ننتهي حتى الآن من قوله لا واحد لا شريك له، لأنه لسه أمامنا كلام يتعلق بوحدة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه مسألة ستمر عندكم يا ماتريدية، ستمر عندكم يا أشاعرة، والعقل هو الحكم والفيصل، والشرع يحسم المسألة ويقطع عرقها ويسيل دمها إن شاء الله. لكن أقول لكم لا تعجلوا علي، فسيأتي الوقت الذي سنسرع فيه، لكن الآن لا تعجلوا علي، فنحن في فترة التأسيس. أما أنا فسأتكئ على العصا وأقول كما قال الشاعر: ولهت قلبي يا جمان على العصا، وكفى جمان بطيها حدثان. إن شاء الله سنلتقي في الأسبوع القادم، وأتمنى على الله أن يهيئ لي ولكم القدرة. والله إني أحيانا أشتكي مرضا، فإذا جلست إلى الدرس ذهب عني كل ما يمكن أن أشتكي. فما سر الدروس؟ إن سر الدروس أن مجلس الدرس هو مجلس الحبيب محمد المعلم الأول. لا كلام، لا كلام. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.